شيخ على قدم النبي سلوكه كنز الخيرات. شيخ على قدم النبي سلوكه فطريقه عن جده مسنون، وإمام صدق لو فقهت طريقه أدركت سر الشرع كيف يكون. لا زال يمطر أرض أم عبيدة غيث الرضا، وبها تقر عيون يا أبا العلمين هائم بك وفيك الروح تهيم. جيناكم حذاء. وصل أروح أعيش الهموم والوصل أروح آه والنفس ألوم لبعد الحمام أطلب الخلاص كنز الخيرات دواء الإخلاص ودمع هما مستهام إن زرت المقام يا مستهام إن زرت المقام من باب السلام عني سلما أكرما يا أهل الرضا يا أهل الرضا في حبكم العمر قضى اشرب شراب شراب العاشقين أهل السماء حتى واليقين أنا في ازدياد من هوى الأسياد عطشان الفؤاد ومتيمات